قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. هذا فيه يعني ما في الذي قبله إلا أن فيه زيادة أن المرأة تمتنع من القفازين ومن النقاب ومن يعني الطيب، وكذلك وتلبس ما شاءت بعد ذلك، يعني سواء كان يعني سراويل أو ثيابا أو حليا أو خفا، كل ذلك لا تمنع منه المرأة، لأن المرأة تختلف عن رجل، وإنها تمنع من الطيب كما يمنع الرجل، وتمنع أيضا من القفازين والنقاب، ومع ذلك فإنها تلبس ما شاءت. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل، مر ذكره، عن يعقوب، يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر مرة ذكرهما، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. نعم، يعني بس ما يكون زينة، ما يكون زينة وجمال يفتن، وإلا فإنها لا تمنع، لا يعني لباسها لا يكون محصورا في شيء معين، يعني لون من الألوان أو نوع من الأنواع، يعني كل شيء يعني تلبسه النساء تلبسه في الإحرام، لكنها تجتنب الشيء الذي فتنه والذي فيه جمال وزينة. معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. أي نعم، كل ذلك سائر المرأة. بالنسبة للحلي، والحلي كذلك لا تلبس الحلي، بس لا يظهر ولا يعني يفتتن به، وإلا إذا كان عليه حلي ما تفصحه، ما يلزمه إذا كان عليه حلي أن تخلع حليها إذا أرادت أن تحرم. وإذا كانت مختضبة في يديها وكذلك، يعني حيث يعني لأن هذا تجمل وجمال، ولكن لا ينبغي يعني عند السفر تفعل ذلك، لكن إذا وجد فإنها تخفيه في ثيابها ما تخفيه بقفازين. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبده بن سليمان ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده. يعني أن في طريق آخر فيها اختصار، وهي الاقتصار على عدم الانتقاب والقفازين، ويعني ما مسه الزعفران والورس، وما عدا ذلك لم يذكر، لكنه مذكور بالطريقة السابقة فهو صحيح وثابت. روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبده بن سليمان، عبده بن سليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومحمد بن سلمة، محمد بن سلمة الباهلي هو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن ابن إسحاق.